اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال رشد وبر، ربي وربك الله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل الهلال، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. ونحن ندعو بهذا الدعاء لعل الله سبحانه وتعالى أن يهل علينا هذا الهلال وعلى الأمة الإسلامية عربا وعجما شرقا وغربا، لعل الله أن يهل عليها هذا الهلال القادم بالأمن والإيمان. نسأله سبحانه وتعالى أن ينزل على الأمة الإسلامية الأمن والإيمان في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين، ويربط كما قلنا ربنا جل وعلا يربط بين شهر رمضان وبين القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وأنتم تعلمون أن هذا الكتاب نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون مصدر هداية ورشد وبر للأمة الإسلامية. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يهتدي بهذا القرآن إلا الناس، والناس الذين يهتدون بهذا القرآن هم المسلمون دون غيرهم، فلا يمكن أبدا أن تكون هداية لغير مسلم. والذي يريد الهداية في حياته عليه أن يدخل الإسلام وأن يعتنق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يتعامل مع القرآن تعامل راقي، لأن القرآن نزل ليستوعبه المسلمين بفكر وتدبر والتزام وتطبيق وعمل. ما نزل القرآن لكي يتلى فقط، يقرأ فقط على مسامع الناس، وإنما نزل ليتدبره المسلمون ويعملوا به ويلتزموا ويطبقوا كل ما جاء فيه. اسمعوا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: إنا كنا يصعب علينا حفظ القرآن ويسهل علينا تطبيقه والعمل به. يصعب حفظ القرآن ويسهل عليهم تطبيقه والعمل به، وإنما بعدما يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم تطبيقه والعمل به. هذا هو الواقع. مراكز لتحضير القرآن بيحفظ فيها أولادنا الصغار، تجد الولد يحفظ القرآن في سن صغيرة ثم يمضي به في حياته وهو حافظ القرآن، كثير من حافظة القرآن. وإذا ما جئت تقول للحفظة ما هو الأمر الذي استفدتموه من هذا الكتاب؟ هل طبقتموه على أنفسكم؟ هل ألزمتم به أهليكم وأولادكم؟ هل التزمتم به في المحيط الذي تعيشون فيه؟ يقول لك الحمد لله أنا بصلي وبأدي الصلوات الخمس وأحمد ربنا على كل شيء. وكأن القرآن ما نزل إلا لتطبيق الأشياء السهلة، صلاة، وربما تكون الصلوات الخمس في أوقاتها أيضا صعبة على كثير من الناس. أيها الإخوة المسلمون، ربط ربنا جل وعلا بين رمضان وبين القرآن لتعرف الأمة التي أنزل الله عليها هذا الكتاب أن فريضة الصيام التي فرضها الله على هذه الأمة إنما فرضها من خلال هذا الكتاب الكريم الذي هو هداية ومصدر عز ومصدر قوة لهذه الأمة. اسمعوا القرآن كده هو يتكلم، ربنا يتكلم عن القرآن: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، والذكر هنا الشرف والعز والمجد، والنصر والصعدر، كل هذا انما هو من الفاظ الذكر. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. ويقول عز من قائل مبينا مكانة هذا القرآن على هذه الأمة: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن والصيام، يربط ربنا جل وعلا بين القرآن والصيام في شهر رمضان، لتتعامل الأمة مع القرآن ولتعلم أنها بتدبرها لآيات الكتاب الكريم والتزامها بتوجيهات هذا الكتاب العظيم إنما يعلي قدرها ويظهر شأنها وتتحد كلمتها ويلتئم شملها ويقوى قصرها أمام أعدائها. هذا الكتاب نزل ليعلم المسلمين أنهم يد واحدة على من عاداهم. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من عاداهم. يد المسلمين كلهم يد. يصور ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم يد على من عاداهم. قوة، والتعبير باليد هنا القوة. أما ربنا بيقول: والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة. ليست هناك قوة إلا قوة الله سبحانه وتعالى. فراغ عليهم ضربا باليمين، يعني بقوته، قوة إيده. أيها الإخوة المسلمون، هكذا ينبغي أن يعلم المسلمون أنهم قوة إذا كانوا متحدين أمام أعدائهم. والأعداء كثر، لا يمكن أبدا أن نحصرهم في جهة أو جهة. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن دور سورة براءة، وأنها بينت أن أعداء الإسلام هم المشركون، وأن أعداء الإسلام هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأن أعداء الإسلام هم المنافقون. ولكم أن تقرأوا السورة حتى تعيشوا مع القرآن روحا وحسا والتزاما وعملا. اسمعوا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لا تجد أحد ينتفع بهذا الهدى إلا المسلمون العاملون المخلصون المخبتون المقبلون على الله سبحانه وتعالى، الذين إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ما ارتعبوش ولا خافوا، وإنما قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم يقول: الشيطان يخوف الذين لا يؤمنون بالله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أولياء الرحمن، ولا يجعلنا وإياكم وسائر المسلمين في كل مكان من أولياء الشيطان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نزل هذا القرآن ليصحح مسار أمة ويؤسس خطوات مجتمع. فنظام المجتمع الإسلامي تأخذ من القرآن الكريم، نظام البيع والشراء تأخذ من القرآن الكريم، نظام التعليم تأخذ من القرآن الكريم، نظام العلاقات بيننا وبين بعضنا نأخذ من القرآن الكريم، نظام العلاقات الدولية بيننا وبين غيرنا إذا كانوا مسالمين نأخذ من القرآن الكريم، وإذا كانوا معادين لنا نأخذه أيضا من القرآن الكريم. بينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا القرآن الكريم لا ينتفع به الا المؤمنون. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. القران هو بيقول اهو وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. امال غير المؤمنين؟ ولا يزيد الظالمين الا خسارا. هذا القران الكريم لا ينتفع به الا المؤمنون بربهم حق الايمان. ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته. اه اعجمي وعربي يعني كان يمكن تفصل كده اعجم وعربي. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقرا وهو عليهم عمى. اللهم احفظنا واياكم منهم يا رب. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا الكتاب. اسمعوا كده، قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد. هكذا علمنا القران الكريم انه لا يستفيد بهذا الكتاب الا المؤمنون. فجربوا الايمان قبل ان تقرأ القران. جربوا الايمان وانتم تتعاملون مع الرحمن جل وعلا. جربوا الايمان لان الايمان هو الذي يلقي في قلب كل مؤمن العزة ويلقي في قلب كل مؤمن الطمأنينة ويلقي في قلب كل مؤمن الامن. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. اللهم اجعلنا واياكم منهم. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ربط ربنا جل وعلا في كتابه بين رمضان وبين القرآن. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن والصيام يشفعان لنا يوم القيامة يا رب. إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام هيتكلم يوم القيامة والقرآن ده اللي احنا بنقرأه ده اللي احنا بنقرأه هيتكلم. يقول الصيام أي ربي منعت هذا العبد الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن أي ربي يا ربي منعت هذا العبد النوم والراحة بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم القيامة. واللهم تقبل منا صيامنا يا رب العالمين. ننتقل القرآن كده، القرآن والصيام دور، وبعدين الدعاء. يربط ربنا جل وعلا بين القرآن والصيام والدعاء في آيتين. الدعاء في رمضان بيكون ممتاز مقبول. اسمعوا كده كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، امنعوا اوقاتكم في رمضان بالدعاء، واطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان يرفع عن هذه الامة العناء والبلاء والشقاء وعادية الاعداء. اطلبوا كده في رمضان وجربوا الدعاء، بس جربوه وانتم مخلصون لله عز وجل. والله ان الدعاء إذا كان الإنسان منا يحس بالظلم ويحس بأن الأعداء يتربصون به من كل جانب، هذا الدعاء نافع نافع وسريع. يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أي يا إخوة المسلمون، سيأتيكم هذا الشهر وفي هذا الشهر بركات كثيرة لهذه الأمة. فتح الله على هذه الأمة فتوحات كثيرة في شهر رمضان سنتحدث عنها في حينها ان شاء الله. لكن لا تنسوا ان تتعاملوا مع القرآن وان تتعاملوا مع الصيام بإخلاص وان تتعاملوا ايضا مع الدعاء. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنب هذه الامة البلاء والعناء والشقاء وعاديات الاعداء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قضايا الأمة كثيرة ومشاكلها متعددة، وأسباب هذه المشاكل والقضايا يعود إلينا نحن. نحن الذين قصرنا في إرشادات ربنا وتوجيهات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الذين لم نتعامل مع القرآن الكريم تعاملا يفيدنا في دنيانا ويوصلنا إلى آخرتنا مع ربنا جل وعلا. نحن الذين قصرنا في هدي الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلقد حث الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أن يظل المسلمون في جهاد دائم مستمر إلى يوم القيامة. يقول: واعلموا أنكم في رباط إلى يوم القيامة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يفصله جور جائر ولا عدل عادل. أيها الإخوة المسلمون، نحن الذين قصرنا في توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع البيوع المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني عايز تاكلوا بس، رضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، شوف تعبيره الرسول عليه الصلاة والسلام، اتبعتم أذناب البقر، كأن الواحد الآدمي يمشي ورا الذنب، ذنب البقرة بتاعته، ذنب البقرة، شوف إلى أي مستوى، كأنه هو القائد له. واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا ثم لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. أيها الإخوة المسلمون، ما كان لأبناء اليهود في الأقصى وفي فلسطين، وما كان لأعداء الإسلام في كل وقت وحين، أن يتمكنوا من هذه الأمة لولا أننا خالفنا إرشادات ربنا وتوجيهات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما كان لأبناء قهيون هؤلاء أن تقرر أن يقرر القرار في هذه الأرض المقدسة، لو كان هناك الذين يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد نهرينا أبدا، فهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لأنزلا سكينة علينا. إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، فثبت الأقدام إلا قينا. والله ما كان لأبناء صهيون ولا لغيرهم أن يرفعوا رؤوسهم أمام المسلمين. وأذكر لكم حادثة أختم بها قولي لتعلموا تماما أن هذا الإسلام مصدر عز وقوة للمسلمين في كل وقت وحين. بتقابل الزمن، يوم أن كانت الأمة الإسلامية لها صولة وجولة وتأخذ ممن يعيشون على أطرافها الجزية، تأخذ منهم الجزية اللي هم غير مسلمين، تقول لهم خليكم في مكانكم واحنا هناخد الجزية، بس لو اعتدى أحد منكم على أي واحد مسلم أو أي مكان في دولة أو في مكان مسلمين هيكون لنا دور معاكم. طبعا بعد فترة كده المسلمون استقرت بهم الراحة وهدأت بهم الحياة وعاشوا مع الأموال الطائلة ونعموا بما وسعدوا بما عندهم من طمأنينة. وبعد فترة طويلة بيفتشوا كده في الأوراق وجدوا ان فيه واحد على الدولة الإسلامية، على حدود الدولة الإسلامية، كان بيدفع الجزية، فبيعد نفسه عشان يهجم على المسلمين. فبعت له الخليفة، بعت له واحد شكله كده لابس لبس كويس وحياة مرفهة ومظهر جميل، بيقول له: احنا عايزين الجزية اللي احنا كنا بناخدها منكم، احنا سامعين انتم يعني رفعتوا راسكم علينا، فين الجزية؟ بقالكم مدة ما خدناش، ناخد كده، احنا مش محتاجين للجزية، ولا مستجيب لكم، لكن انتم سبناكم في حالكم، انتم تستعدوا للهجوم علينا. وكان الملك ده من الروم اسمه رتبيل، رتبيل. فقال له مين انت؟ قال له احنا انا جاي من رسول الخليفة. قال له روح روح. اللي كان بيجينا قبل كده كان له لحية كويسة ومنظره كده اول ما يتكلم اخاف منه، لكن انت لابس لبس زينا وجاي راكب ركوبة زينا وعندك يعني عظمة زينا، ده روح روح، مفيش بينا وبينكم الا الحرب، مع السلامة. ماشي لجدة ولا غيره. ايها الاخوة المسلمون، ما تمكن الاعداء منا الا لاننا سرنا وراءهم حز وكالنعم بالنعم. كما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن طريقكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غيرهم، تبعتوهم على السموم ماشيين وراهم. واذا انا اتبعت عدوي فلا يمكن ان يرى عدوي فيه الا الضعف، فلنعد الى الاسلام نرفع به رؤوسنا مرة ثانية، لعل هذا الشهر الفضيل يعيد للامة الاسلامية قيمها ومثلها ومعاييرها ومبادئها، لعلها تتعامل مع ربها جل وعلا في هذا الشهر من خلال الدعاء. اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين، اللهم ارنا في اليهود ومن والاهم ايتك يا رب العالمين، اللهم انزل على اليهود ومن والاهم نقمتك، اللهم انزل على اليهود ومن والاهم نقمتك، اللهم انزل على اليهود ومن والاهم نقمتك، اللهم عليك باعداء الاسلام، اللهم احصهم عددا واهلكم بلدا، ولا تخف يا ربنا منهم احدا، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تجعل بلدك هذا امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تعين المستضعفين في كل مكان. اللهم ارفع رحمتك وغضبك عنا. ايها الاخوه الاحباب، انتم تعلمون ان المستضعفين في كل مكان يحتاجون الى دعمنا والى عوننا والى مساعدتنا، نحن نشعر بالامن، فعلينا ان نشعر ايضا بمشاعر اخواننا الذين لا يجدون لقمة العيش في ارض افغانستان، والذين لا يجدون مأوى لهم يؤويهم، والذين لا يجدون غطاء ولا ثيابا، والذين لا يجدون لهم من ينصرهم او ينصفهم، فهل تستطيعون ان تقدموا؟ وقد اصبحت كل الاماكن مغلقة، اللهم الا مكان واحد رسمي عليكم ان تدعموه وهو الهلال الاحمر، قناه واحده رسميه، قناه واحده، حتى لا يتهم واحد منكم ممكن يدفع مثلا 100 درهم ولا حاجه يقول له خد دول لافغانستان، تبقى مشكله. ليه؟ لان اصبح دلوقتي كل شيء مرصود. امال ايه اللي مش مرصود؟ هذه القنوات التي نسال الله سبحانه وتعالى ان يكونها وان يحفظها وان يجعلها قنوات خير وبر وبركه على الاسلام والمسلمين في كل مكان. عندنا القناة الرسمية المعروفة هيئة الهلال الأحمر، وهي موجودة عندنا على الأبواب، قدموا ما تزود به نفوسكم. وأنا أنظر كده من خلال أجهزة الإعلام أشوف إخواننا الباكستانيين الغلابة، الباكستانيين في الباكستان قاعدين يجمع الربية وخط، يجمع الربية، والله حاجة غريبة جدا. ده إحنا يعني إحنا في خير وبركة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. الرسول عليه الصلاة والسلام ده عمل لكم ايه؟ عمل لكم يعني دخل الجنة اخت، اتق النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تدفع عن هذه البلاد العداء والبلاء والوباء. اللهم إنا نسألك أن تحفظ رؤوس هذه البلاد وأن تكونهم من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم احفظه بحفظك واخلأه بعنايتك ورعايتك، واجعله لسان خير وبر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل خيره للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل خيره للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل خيره للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. واحفظ كل مسلم وكل راعي من رعاه المسلمين يعمل على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. وصل اللهم وصل وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه.